الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فضل العلم وآدابه، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر العظيم، ليدعو الناس إلى هداية الله وأن يعلمهم شريعة الله، وأنزل الكتب التي أحرمها وأفضلها القرآن في هذا الأمر العظيم للتعليم والبيان والإيضاح والتفقيه في الدين، حتى يتعلم المكلفون دينهم، وحتى يعرف ما أنزل الله عليهم، وحتى ينتهي عما حرم الله عليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وأطيعوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى في كتابه: احفظ الآيات ثم فصل كل ذي حكم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه لك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أولياء ما تذكرون. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ليوجه إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالله إذا كتب بإخلاصه بها لحظة يعبد وحده لا شريك له، ويؤدى حقه ويبتعد عن من نهى عنه، فعلى من يعرف المسجد ان يتعلم من دينه ولا يتلقى في دينه. كل واحد من الرجال والنساء على يترقى في دينه، على يتعلم ما لا يسأله جهله الواجب، لانك مخلوق من ولاة الله، ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله، ثم بالتعلم من تربى في دينه. فالغالب على المخلفين ان يتوقعوا الدين وان يتعلموا ما لا يفعل جهلا، كيف يصلون، كيف يصلون، كيف يذكرون، كيف يحجون، كيف يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، كيف يعلمون اولادهم، كيف يتعاونون مع اهلهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول ابن القيم عليه الصلاه والسلام: من يريد الله يحب خيرا يفكر في الدين. من يريد الله يحب خيرا يفكر في الدين. معنى ذلك ان الذي لا يتعلم ولا يتوقع لا يرضى الله بالخير ولا حلال ولا قوه الا بالله. الذي يرضى بالجهاله والاحلال ولا يتوقع لا يرضى الله بالخير، هذه علامه الحلال. فالواجب التعلم والتوقع في الدين والتبصر. فيقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يتمسك به علما سهل الله له به طريق الجنه. فمن سمع قومه في بيت من بيوت الله وكان كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا لم يدعوه الى السكينه واصبحوا الرحمة تحفظهم الملائكة وذكرهم الله العظيم. الجماعة درسوا القرآن وتذكروا فيه حتى يعلموا ما أنزل الله وما حرم الله. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتفقه في الدين والتفقه والتعلم من تدبر القرآن، من تدبر السنة، من سماع حلقات العلم، من سؤال أهل العلم مكافأة أو مكاتبة، من سماع الدروس من طريق الإذاعة، من طريق الأشرطة الناهية، وتعلم من كل بشر. فمن إذاعة القرآن فيها خير، فمن إذاعة القرآن أيضا فيها علم كثير، وعلوم تضع فيها محاضرات ونصائح ودروس من طريق إذاعة القرآن، وفيها نوعان برضه من إذاعة القرآن، فيه أيضا أسلاف من العالم من الداخل والخارج، وفي بعض جماعة منها العلم. ففي إذاعة القرآن خيرا عظيما وخيرا كبيرا. فنصيحة لكل مكلف لكل مسلم أن يستفيد من إذاعة القرآن وأن يتعلم منها ما يجب عليه وما يحرم عليه. فالأمر عظيم والواجب كبير. أنت مخلوق لعباد الله، مأمور بعباد الله، فرض عليك. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالله ثم بالعلم، بالتفقه في الدين، بالتعلم، حتى تعرف واجباتك حتى تعلم ما أنزل الله عليك فتعمل به، وحتى تعرف ما حرم الله عليك فتجتنبه. قال الواجبات وأهمها توحيد الله وحده لا شريك له، وأن تعبده وحده، وأن تعتق أنه سبحانه هو المستحق لذلك. هذا معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حقا إلا الله. فعليك أن تعرف هذا المعنى وأن تعتقده، وأن تعلم يقينا أن مصر عباده الله هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن من يدعون من دونه هدى. قال تعالى وإله إلا الله وحده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال جل وعلا إنما إله من الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا الله العزيز الحكيم. فعليك أن تعلم هذه الكلمة، تعرف معناها، وأن معناها لا معبود حقا إلا الله. فيتنفذ الله معنى لله، يتنفذ عباده الله وحده، فما عبده الله من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء أو ملائكة أو جنة أو غير ذلك لعبد كل بعض، كل ما عبده الله من دون الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الله هو الحق. وكان المسلمون يؤمنون من الله الأصنام التي يحكيها على أكثر الملائكة أو أكثر الأنبياء أو العلماء، ويعبدون الأوثان والأشجار والأحجار والأصنام والنجوم وغير ذلك، ويعبدون الناس من الصالحين وغيرهم، فبعث الله الرسل فيها عنها، بعث الله الرسل جميعا ينهون عن هذا الشرك، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتقوا الله. وهكذا عبد اخرهم وامامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الله رسل الناس لتوحيد الله وينذرهم صفه الله ويامرهم بطاعه الله وينهم عن معاصي الله، فيقصوا عليه اخبار المعروف أن الله له قرآن وقصص أخبره النبى من رسل الأمم، وأن الله نفر أولياءه على طاعته وأهلك من خالف أمره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما بعثني الله من الهدى والعلم فما هو غير أصاب أمره، فكان هنا طائفة من تنجى قبلت الماء فأنبت بالسلعة وأسقط فيه، وكان فيها أجاز أنفق بالماء فنفع الله به الناس وشرب وسقى وزرع، واصاب طائفه اخرى انما هي الطيعان لا تسقط ماء ولا تنفق السلع. كذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله بها علما وعلما، فمثل من لم يخاض ذاك راسا فلم يقع هدى الله الذي يعطي كفر. فمن رق في الدين ومعلم ومتعلم ومعلم مثل ان الطيبه التي انفقت الماء فنفع الله به الناس وشرب وسقوا وعاظ اخرى أن بكت تساوي الأفريقية. هل ينفع أن يتفقه هدوء أن الناس هنا في الناس وهم العلماء ودعاة الهدى منهم من فك الأرض الطيبة التي أن بكت الهدى أما أبتها من سلاة الأفريقية، لأنهم تعلموا معلم الناس وفقه الناس وطائفة من العلماء كالأرض التي أنفقت الناس نقلوا العلم وليه بلغه الناس، فجاء الله بالطائفة الثانية العلماء حتى فقهوا الناس حتى بصروهم حتى علموهم حتى بينوا له معنى القرآن والسنة. وطائفة من ثالثة من الطيور مثل الطيعان لا تنفق ماء ولا تنفق سلع، لم يلتفت لم يستفيد مما جاء به الرسل ولم يستفيد مما جاء به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عندهم علم غافلون ليس عندهم علم ولا حكم، فهم فتعالى لك لا تنفق ماء ولا تنفق سلع. قال الله فيهم وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وقال فيه سبحانه ولقد صدق عليه الريح ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى وان تطع اكثر من فضله يدفع عن سبيل الله، هذه حلقه قليله اعرض عن الهدى. فالواجب عليك يا عبد الله، فالواجب عليك يا عبد الله تحط في الدين، يعني تعلم هذه العباده التي انت رحمه كلها، كما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا تعلم هذه العباده وتفق فيها وان تحب الله وطاعته وطاعه اوامره وتكون ذلك اي عباده التي انت تخلق الناس، وهي الشهوة وهي الجزء والهدى وهي الإيمان والدهوة والإيمان والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره كل من عباده. فيقول صلى الله عليه وسلم الإيمان جزء وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة لجعل الطريق والحياة صلة المسلمين. هذا الإيمان هو الهدى، والعباده التي انت مخلوق لها وتوحيد الله وطاعته والبر والتقوى. فالواجب على جميع المكلفين هي العباده والقران والسنه وتلفظ ذلك والتعلم حتى يعرف كل واحد العباده التي خلق لها وحتى يعلم ما يعلم ما امر الله عليه وما حرم الله عليه وحتى يعرف الشرك الذي فعل من الذنوب يعرف انواعه حتى يعتمده على بصيره حتى يعرف المعاصي حتى يعتمده على بصيره. هذا هو الواجب على الجميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل هذا الفعل، من دعا الى هدى كان له مثل هذا الفعل من تبعه، ما ينتفع منه جنه من تبعه، ومن دعا الى ضلاله كان عليه مثل اثر من تبعه، ما ينتفع من اثر من تبعه. فانت عند الله مامور بالدلاء على الخير، بالتعليم، بالتفقيه الدين، باخوانه، من طريق الرساله، من طريق المشافعه، من طريق الحاسد، كل هذا مطلوب. لا تقصر لا تجرم جاهد في هذا الامر العظيم. فالله يقول: يتعاونوا مع البر والتقوى. ويقول سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله ان الله عليم. فالواجب على المؤمنين وعلى المكلفين جميعا التعاون على البر والتقوى والتنافس والتواصي بالحق التواصي بالصبر حتى يتفقع الجميع في دين الله، حتى يتبصروا، حتى يعلموا ما انزل الله عليهم، وحتى يعلموا ما حكم الله عليهم، وحتى يعبد الله على بصيره على بينه. والمؤمن ايضا يقوم معهم على اهله ويعلمهم من اولاده وزوجاته ووالديه ويجعل حياته من قرابته ومن اهل بيته ومن خدامه وعماله ويعلمهم يبصرهم يدلهم على خير ويرشدهم اليه ويحبهم الى الشر كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار وقودها الناس والحجاره. قال تعالى: وامر ربك بالصلاه واصطبر عليها. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فأنت تدعو على الخير توشك تعلم ولو أن صاحب الصلاة منه قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. فالواجب على الجميع التعاون في هذا الأمر العظيم، التعاون والتقوى، التواصي بالحق، التفقه في الدين. كل إنسان يبني نفسه مع أهل بيته مع زملائه مع جلسائه بالتعليم والتفصيل والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتنامصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو النصيحة، أدعو النصيحة، أدعو النصيحة. فمن الناس بالله وبكتابه وبرسوله وبأمته وسنة عمته. فالواجب التناصح والتعامل على الخير والتنفي بالله والدعوة إليه أينما كنت. وأهم شيء هذا القرآن العظيم، متى تبدأ البركة وتعقلته عرفنا أوجب الله عليكم وحرم عليكم. من كتاب الله فيه هدى ومنه ويقال انه سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. فالواجب تدبره والعنايه به كما قال عز وجل: كتاب انزلناه لك مباركا ليدبر الايات. قال تعالى: ونزلنا لك تبيانا لكل ذي هدى ورحمه وبشرى المسلمين. قال عز وجل: افلا يتدبرون قرانا على قول اقسامه. فالتدبر واجب واعتماد هذا الكتاب العظيم واجب حتى تعرف ما اوجب الله، حتى تعرف ما حكم الله، حتى تعرف اصل الانبياء والمرسلين وما جاء عليهم وما جاء لنا الماضيه. اصل الله عز وجل الكتاب العظيم هذه حتى تعرف ان من خالف امر الله وتعدى حدوده فانه على خطر عظيم وسوف يعاقب اما عدلا واما عدلا. وتعرف ممن عذبه الله في الدنيا فقال الى النار او نوح او نهوض او صالح او شعيب او نور أو يوسف من أول أصحابه عدة أو متحدة عدة أو متحدة ما يقضى كل أول أصحاب لما أحضر الرسل وخلق الرسل أو بهو أصحابه بأوجيه الأرضية أو بيوسف الأخر أو بخلق بالصيحة أو بخلق بالصيحة وقال بخلق بالصيحة دي الرسلة وقال بنوب أسأل الله من مكان نحن وأبقى حجاة من سجين وفي الأول أصحابه أهل أهل الله الغرق في البحر. فالواجب على المكلف ان يحضر على مدرسه الوحي ويسأل عبادة الله ويسأل إلى ما عبد الله ويبتعد أن حرم الله ويتنفر القرآن إن هذا قرآن يهدي لك القرآن فيه ربا كتاب الله فيه ربا والنور فالواجب العناية بالقرآن وتدبره والاستفادة منه تقرأ الربا أو حفظه المصحف أو يعني تفضل تدبر وتعقل تقرأ الربا تدبر وتعقل حتى تعرف أحكام الله وحتى تعرف مراد الله إن هذا القرآن يهديه النبي منهم الذين آمنوا هدى وشفاء وهذا مع التدبر والتعقل والنظر ما دلت عليه الآيات والنظر في الحال صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد منه من الآيات والحديث حتى يكون على بينة وعلى مصيرة ومع هذا صلى الله عليه وسلم ويترقى على العلم لأن الله قد يسأل أهل الذكر إن كنتم لتعلمون حتى بسؤالها العلم تتوقف الدين هو سبيل من الله تدبر القرآن وتدبر ما قلت من السنة يسأل عن العلم أن أسأل عليه وعلى أهل العلم يجبن على علماء المسلمين يجبن ويفقه الناس فلا يجبن أن يؤمن الناس ويسدوهم حتى تقوم الحجة تتنقطع ذلك ومن كتب فهو على خطأ المعروف من كتب العلم فهو على خطأ المعروف قال الله جل وعلا إلا أن يكتبنا ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب وما يظهر عنه من الله ويعينه اللاعبين إلا أن يتابوا وأصلحوا وبينوا فهو لا يتوب عليهم ما أنت ربهم تعرف العلماء يبين وعلى أن يسألوا ويتبصروا هذا هو في أهل اليوم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والأمر الصالح وأن يمنحنا وإياكم فقه في الدين وأن يعيننا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله بخير وفقه في الدين والله وفق الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الواجب التعلم والتفقه في الدين على أهل اليمن وعلى غيرهم، وعلى أهل النجد وعلى غيرهم، وعلى أهل الحجاز وعلى غيرهم، وعلى أهل الشام وعلى غيرهم، وعلى أهل مصر وعلى غيرهم، وعلى جميع أهل الأرض. الواجب على جميع أهل الأرض من الجنة والإنس يتعلم ويتفقه في الدين، وذلك من طريق القرآن الكريم ومن طريق السنة الصحيحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلم يا ربي، العلم من طريق الكتاب والسنة، هذا هو العلم. فعليهم أن يتعلموا من القرآن ويتدبروه ويتعقلوه ويتواصوا به ويتذاكروا فيه مع ما صح من السنة عن رسول الله في الصحيحين في البخاري ومسلم في السنة الأربعة، أبي داود المدخلي، أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، في مسند أحمد رحمه الله، مطلع مالك رحمه الله، كتب الشافعي رحمه الله، كتب أبي عيينة رحمه الله، كتب الأئمة الآخرين، عليه يتعلم يتفقه. وهي مجموعة بحمد الله، هذه مجموعة موجودة مجموعة الحديث الصحيح في المجلة، فالمؤمن يتعلم ويتفقه ويسأل أهل العلم. ومن أكثر ما كتب السنة هو لغة المراه الحر والحذر، كتاب جيد، وكتاب أنبت الحديث كتاب جيد للأبدال بن سلمة الغدوسي، ومنتقى للشيخ مجد الدين بن تيمية، هذه كتب حديث تعين طالب العلم مع تدبر القرآن. الأصل القرآن، هذا هو الأصل الأصيل، القرآن العظيم، ثم السنة، فيتعلم ويتبصر ويسأل أهل العلم. ويجب أن يقصد العلم يستدمر عليهم ويسألهم ويحضر حلقاتهم حتى يستفيد هنا في المملكة وفي اليمن وفي الشام وفي كل مكان، لكن يسأل عن السنة، عن علماء السنة، لا من هب ودب، لكن يسأل علماء السنة التوحيد الإيمان العقيدة الطيبة حتى يدرس عليهم حتى يتعلم عليهم. وفي اليمن معلمهم الحمد لله من الخير يعرفون بالعقيدة الطيبة، يقصدهم ويتعلم عليهم من الشيخ عبد المجيد الزنداني مثل الشيخ مقبول الوازعي ومن هذه الوازعي جماعة آخرين من أهل العلم هناك، يتعلم عليهم من درسوا في جامعة الإمام محمد بن مسعود، وممن درسوا في جامعة الإسلام في المدينة، وممن درسوا في جامعة أم القرى. هناك جماعة من أهل العلم من الدعاة لله في اليمن لا بد يسأل عنهم وجدهم يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة، حتى ينفع أهله وينفع أولاده وجيرانه، يعلمهم ويوصيهم بالخير. الناس واجبنا أن يتعلم، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فعلى جميع من كان عنده علم أن يتعاونوا مع إخوانه في نهاية اليمن أو في السعودية، في المجد، في الحجاز، في جنوب المملكة، في شمالها، في الشام، في مصر، في الأردن، في العراق، في الهند، في باكستان، في أي مكان، على العلم يتعلموا ويعلموا، على عامة يتفقه ويقول ويسأله، هذا هو واجب الجميع. كله في الوقت يعبد الله، ولا سبيل إلى العباد إلا بالله، ثم بالتفقه في الدين والتعلم والتبصر. نسأل الله جميع هداية. هذا هو سماحة الشيخ، نحن طلبة العلم من الشعبيين نسافر إلى الشعب لإقامة دورات تعليمية في عدة مناطق في البلاد، والسؤال أتمنى ذلك يكون من بعض العلم في المساجد والصوفية، هل نصلي خلفهم ثم نعيد الصلاة أم لا نصلي معهم، وعلما بأننا إذا لم نصلي خلفهم في بعض المناطق أجلنا أن نقام في الدورات التعليمية عندهم، وجزاكم الله عنا وعن أمة الإسلامية خير الجزاء. الصوفية قسمان، صوفية مشركون يبدون الأولياء ويكونون من دون الله، فهو لا يصلي هذا. القسم الثاني عندهم بعض البدع بعض المعاصي، هذا يصلي هذا. يصلي هذا هو المصلي يده الى الخير بالطرق الطيبه بالرزق الحكمه من كلام الطيب حتى يستفيد الانسان من توجيهه وحتى يستفيد الناس منه، يثق بهم ويعلمهم ويرشدهم ويعلم الناس حتى يستفيد الناس منه. اما من عرف كفر على الاولياء والاستعاذه بالاموال فلا يصلي هذا، هذا كافر ان شاء الله. فهذا قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم توبه فرج الله عنه توبه من فرج يوم القيامه. يقول هذا السائل من الامارات يريد كلمتين للشيخ حفظه الله تعالى حول هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم توبه من كرب الدنيا نفس الله عنه توبه من كرب يوم القيامه، ومن شكر المسلم شكره الله الدنيا والاخره، ومن يسر على راسه يسر الله عليه الدنيا والاخره، والله يعلم العلم ما كان يعلم. حديث صحيح رواه مسلم الصحيح، وهذا من الطلبات العظيمة، كون المسلم يغني عن أخيه الكفر بإعطائه سلطة يقضي دينه، بإهداء هدية ينتفع بها، بالصدقة الحرام، بالشفاعة له، كل هذا من أسباب خيرا من ذرية الرضا وصاحبه مأجور، سواء أعطاه هدية أو صدقة أو قرضا أو شفع له شفاعة، كل ذلك هو خير العموم في قضاء دينه، في سد حاجته، في تسويه زواجه، في مسح غرامة عنه، إلى غير هذا من وجوه الخير. لابد من التعاون العبد والتقوى، لأن الله يعوض تعاون العبد إلى التقوى. فهو فرض خدمة أخيه بقرض أو هدية أو صدقة أو شفاعة فهو له هذا العبد. من فرض خدمة مستكبرة فرض خدمة يوم القيامة. هذا سيؤمن إليك في شيء. من فرض عن خدمة من تراب الدنيا فرض الله عن خدمة من تراب يوم القيامة. ومن يسر على ما يسر الله في الدنيا والآخرة أجل أنفس عنه. ومن شتر نفسه شتر عورته. الدينية تجد أهل نعطي وشتر عنه. هل يعظم الله أو في الدين؟ أو فقيمون عنده ذات وعطاه ذات وشتر عورته؟ معدوم. سواء كانت عرض دينية أو حسية وأعظمها الدينية. فإذا شتر معصية الله عليه وعلى صحيح ورجع الخير وشتر عليه أن عبادة عظيمة وربا عظيمة ومنفعة عظيمة لأخيه. وإذا شتر عورته باللباس كان فقيم عنده ذات وأعطاه أن يشتر عورته فقد أتى خيرا عظيما. نعم. هذا هو ثروة الشيخ نحن مجموعة طلبة قادمة لحضور الدارة المقاطعة إلى المسجد إن شاء الله. فهل لا نقصر في هذه الفترة بعلم بأننا قادمون من كفر باطل؟ إذا كنت نعلم لقاءنا في موضع أيام فعليكم الإثمان أدى أكثر إلى الأجل. وإذا كنتم مما نقلتم يومين أو ثلاثة أو أربعة فقط وتسافرون فلكم القصر ولكم الإثمان. والأخوة أن تسموا مع إخوانكم المساجد حضور العلم تسموا مع إخوانكم المساجد. وهذا قلت يا ناحب الشيخ نعم من تكون في هذا الأمر بارك الله فيكم. إذا لم يستطع الإنسان طلب العلم في بلده فهل يجب عليه الهجرة من بلد من سنة فيها طلب العلم؟ نعم يلزم ينتقل إلى بلد يطلب فيها العلم. إذا في بلد ويتعلم عليه يلزم الانتقال يستطع. أو إذا ما استطع من طريق الحاسب من طريق المكاتبة من طريق الكتابة يكتب إذا لم يجلس له الاتحاد يكتب ويكتب. وهذا قوله صديق الشيخ لا رب الآن بأخيرة طبيب طباعة بعض الصيدليات يزعمون أنها تقوم بها الجماع فمن تطلق عليها بذات الله خيرا؟ نحرج شوية أعضاء أسباب يقوى بها مشاقه في الحاجة في أهله لا حرج. لكن إذا كانت الحبوب ما فيها محلوب ما فيها محلوب لا. أما إذا كان مجلسة أو ذكرة لا أي أعضاء. أما إذا كان سليمة لا تذكر ولا سلم مجلسة فلا اسلام ما هو انما المملكه اذا دورت بها ولا اهل الاولى واصل السلامه الا اذا علم فيها الاسلام. وهذا يقول صديق الشيخ ما حسن وضع الاجسام المحنقه للحياه مثلا في المنزل. لا ما ينبغي لا يجوز المحنقات لا يعني وسيله الشرك والاعتقاد فيها وتعليق الصور ما يجوز لا تعليق لا تحنيق الزيب ولا ثعلب ولا غيره. يوجد مكتبه في مسجد وهذه المكتبه بها بعض الكتب التي تحوي على بعض الصور ونفسه موجودة داخل المسجد فهل يجب إقامة الصور أو إلقائها مع إغلاق الكتب؟ إذا كان مسكوتا ما تضر اليور تعليقها ويجب رسمها على الباب وعلى الجدران. أما في كتاب يطبق أو شيء مسكوت فلا مرتاح. وإذا أزيلت الرؤوس حسن إن شاء الله إذا طلعت الرؤوس حسن إن شاء الله. وهذا يقول سماحة الشيخ نبقى في هذه الدورة في بعض الأحيان في المسجد من بعد العصر إلى بعد العشاء فهل لي أن أنوي ذلك اعتكافا؟ إذا نوى اعتكاف صلاح إذا نوى اعتكاف العبادة والتقرب إلى الله شمي اعتكاف. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم تأثير المحلات على محل للحلاقة الذي يحلق اللحى وهل يلزم المسلم أن يشترط على مستأجر الدار ألا يضع دشا؟ لا يؤجر على من يحلق اللحى لكن يحلق اللحى لا يؤجر عليه لكن يؤجر على الناس الذين لا يحلقون اللحى. وإذا أجر عليهم حلقوا من دون علمه أو من دون رضا فلا يضر يجب عليه. لكن إذا عرف عرف أنه يحلقون اللحى لا يؤجر عليه. وأيضا إذا وضعوا الدش من يضع بذلك مثل عليه من وضع الدش مثل عليه مو بلا من أجره الدار مثل من وضع التلفاز ورأى ما يحرم عليه أو سلم من الإذاعة ما يحرم عليه مثل عليه مو بلا الذي أجره. يقول سماعة الشيخ كثرت في الآونة الأخيرة الدعايات للسفر للخارج في بعض الصحف والمجلات المحلية والخارجية، فما توجيه سماحتكم حول ذلك وجزاكم الله خيرا؟ النصيحة عدم السبب الخارجي، النصيحة عدم الجواز، لأن السبب الخارجي خطر عظيم من جهة الدخول في دين المسلمين ورضا بأفعالهم والتساهل بالمعاصي وظلم المنكرات، قد يقع في شر عظيم. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من المسلم يقيم بين المسلمين، فالسفر إليهم فيه خطر عظيم إلا للضرورة كالعلاج مع وجود بين شهر معه حتى يتعاون معها الخير، أو طالب علم عنده علمه بصيرة يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير. وهذا يقول سماحة الشيخ: ما حكم التسمية بعبد الرسول؟ لا يجوز عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة، لا يجوز تعبير غير الله، أجمع العلماء لا يجوز تعبير غير الله، فلا يقال عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد آدم ولا عبد محمد، كل هذا لا يجوز. تعبير الله جل وعلا: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد القدير، عبد السميع، عبد الله يقول سبحانه وتعالى. وهذا يقول: سمعت الشيخ كثرت السحر والكهنة في الآونة الأخيرة، فكيف يمكن القضاء على هؤلاء وأحسن الله إليك؟ يقول سماحة الشيخ: كثر السحر والكهنة أو السحر والكهنة في الآونة الأخيرة، فكيف يمكن القضاء على هؤلاء وأحسن الله إليك؟ يقع أمرهم إلى الهيئات والمحاكم، يسألون الكفار والمسلمين يتعاملون، إذا عرفوا كاهنا أو ساحرا أو عرافا أو مشعوذا من يظهر منهم تقرب إلى الجن والشعوذة، يرفع أمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات وإلى إمارات البلد حتى يقضى عليهم، حتى ينفذ بهم أمر الله فضل الله، ولا يشهد عنهم ولا يداهنون، بل يجب تتبعهم والرفع عنهم لأن مضرتهم عظيمة، فالواجب العناية بالرفع عنهم حتى يقام عليهم أمر الله. يقول سماحة الشيخ: كما تعلمون حفظكم الله أنه تحاك ضد المرأة المسلمة المؤامرات لإفسادها وإبعادها عن دينها، فما دورنا حيال ذلك وفقكم الله؟ الواجب على كل مؤمن أن يعلمها وينصحها ويحذرها من أن تهتم لدعاية المضلين، ينصحها ويعلمها الرأي الخير، يحرضها على قراءة القرآن، تدبر القرآن، وسؤالها العلم عما أشكل عليها، ويحذرها من طاعة المضلين سفهاء من السفهاء، من سفهاء الرجال سفهاء النساء، لا من الرجاء ولا من الرجال، لابد من النصيحه والتعاون بالرجال والتعاون، كما ينفع الرجال ينفع النساء. وهذا يقول سماحه الشيخ: ما حكم البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا في شبهه، والذي انصح تجنب، ولم يحصل شكل من عندنا الى الان، لكن انصح تجنب يشتري يبيع بأواضح، ما في شبهه، يترك الشيء الذي في شبهه. وهذا يقول سماحة الشيخ: ما هو الراجح في صلاة المتنفل للمفترض؟ ما هو الراجح في صلاة المتنفل للمفترض؟ متنفل ايه؟ بالمفترض. واحد متنفل يصلي بواحد صاحب فريضة، لا حرج، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بأصحابه فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الطوائف في صلاة الخوف ثم يصلي طائفة الركعتين، صلاة الأولى فريضة وصلاة بالطائفة الثانية نافلة كلها عليه الصلاة والسلام، إذا دعت الحاجة إلى هذا كان إماما وصلى معه لأجل تفقه في الدين أو لأجل الدروس أو لأجل فائدة، ثم ذهب إلى قوم وصلى بهم وصلى إماما لهم فلا حرج، فالمرسول لا حرج يكون الإمام متمثلا والمأمومون مفترقا، هذا الصلاة لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه. وهذا يقول سماحة الشيخ: بعض الشركات في الأول في هذه الأيام تروج عن تأمين صحي بأن يدفع الشخص 100 ريال كل شهر أو في السنة ويتم العلاج حتى قيمة 250 ألف ريال على صحة ذلك، نرجو الإيضاح بالتفصيل وجزاكم الله خير. التأمين لا يجوز، هذا يسمى التأمين التجاري ولا يجوز، لأن هذا من القمار، يضع كل شهر كذا أو كل سنة كذا، قد يحتاج إلى علاج كثير وقد لا يحتاج إلى علاج في هذا المال، هذا يسمى التأمين التجاري وهو من الخداع من النشر لا يجوز. وهذا يقول سائل مستوطن في عمان: يقول رجل رحل بأولاده للعمرة ولكنهم أتعبوه. ايش؟ رجل رحل بأولاده العمرة ولكن وهم يؤدون المناسك أتعبوه ولم يكمل بهم المناسك، يسافر إلى بلاده منذ 3 سنين، فماذا عليه الآن وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان قد أحرم عنه عليه يكمل، لكن قد أحرم عنه عليه يكمل، يعود إلى مكة ويكمل حتى يؤدي حين حج حج وحين عمره عمره، واللي يعجب نفسه واللي يدخل نفسه في الموضوع إذا أحرم عنه عليه كمل. أما إذا كان هم اللي يحرموا عن نفسهم المصار فلا يلزم من الإحرام لأنه غير مكلف. أما إذا كان صغير نوعا من الإحرام بدون السبع أو دون السبع نوعا عنها عليه يكمل كمل به في حج وعمره، وإذا خرج من مكة ولم يكمل يعود يكمل الحج وعمره. هذا يقول سماحة الشيخ، هل العمل شرط في صحة الإيمان على الإطلاق أم هناك تفصيل؟ في تفصيل، لابد أن يعبد الله وحده ولابد أن يؤدي الفرائض يسر من أحد، فإذا لم يؤدي الفرائض أو لم يؤدي أو لم يؤدي بعض المناهي هذا في تفصيل، إن ترك الصلاة كفر على الصحيح. وأما ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج عن الشيطان معصية كبيرة من الكبائر، وهكذا ركوب الزنا او ركوب الخمر من المعاصي والكبائر لا يكفر بذلك. واما اذا فعل شيء كفر دعا مع الاموات او اشتراك بالاموات او بالجن او سجد لغير الله هذا يكفر له كفر اكبر، او سب الدين او سب الله او سب الرسول او استهزاء بالدين صار كافرا ان شاء الله. اما مجرد فعل المعصيه او فعل الخمر او الربا هذا معصيه، بل يفتح على ذلك قال الربا حلاكه او قال الزنا حلاكه وقال شبه الخمر حلاكه، اما اذا فعله يعلم انه محرم هذا يكون عاصي ناقص الدين ناقص الايمان. وهكذا اذا ترك الصيام او ترك الزكاه يكون عاصي متوعد بالنار، لكن اذا قال الزكاه دين بعد او رمضان هو بعد صومه او قال حج مع الجماعه للشفاعه كفر لانه مكذب لله ان شاء الله. هذا كافيه تفصيل ان شاء الله والعافيه والسلام. واذا فعل شيء من الشرك استغاث بغير الله استغاث بالاموال استغاث بالجن استغاث بالنجوم استغاث بالجبال بالاصنام سجد لغير الله سب الدين سب الاسلام سب الله سب رسوله استجاع بالدين استحل المحارم قال الزنا حلال او قال الخمر حلال كفر، او قال الصلاه هي واجبه او الزكاه هي واجبه او صومه واجب او الحج هو واجب على الاستطاعه كفر لانه مكذب لله ان شاء الله. وهذا يقول سماحه الوالد، ما هي المسنون التي تنصحون بحفظها وجزاكم الله خيرا؟ أول شيء القرآن، ننصح بحفظ القرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، فإن لم يتيسر حفظه يوصي من تلاوة نوافل لأن كتاب الله فيه الهدى والنور. ثم ننصح بكتب العقيدة، يحفظ من كتب العقيدة ما يعين على فهم العقيدة الصحيحة من كتاب التوحيد كشف الشبهات ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة للشيخ محمد الوهاب رحمه الله، مثل العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الطحاوية الطحاوي رحمه الله، مطالعة تدبرية شيخ الإسلام ابن تيمية الحموية، شرح الطحاوية بن أبي العز، كتاب التوحيد بن خزيمة، كتب مفيدة في العقيدة وفي الحديث بن المرام عملة الحديث في حديث هذا الكتاب هذان كتابا عظيما. عملة الحديث الشيخ عبد الغني بن سلم المقدس كتاب عظيم من الصحيح مستخرج من الصحيحين، وبلغ البراءه كتاب محرم في جميع الاحكام فانصح بحفظهما. والمنتقى فوق كتاب شر كبير لا يتيسر حفظه لكل احد، لكن حفظ عمله الحديث وبلغ المرام متيسر بحمد الله فاوصي بحفظهما. وهكذا الاوضاع النوعيه وخشمه ابن رجب 50 حديث من جوامع الكلم اوصي بحفظها 50 مهمه من جوامع الكلم. حفظ قطر في اللغه العربيه أو الهدية في اللغة العربية، في صلاح الحديث بس الفكر في حفظ الحديث في الاصطلاح جيد في صلاح الحديث. وهذا قول سماحة الشيخ في الحديث، إن من الناس لو أقسم على الله لأبره، فهل لكل أحد أن يقسم على الله؟ إذا أقسم لمصلحة المسلمين ورجاء من الله ينفذ قسمه لا بأس، لكن ترك ذلك أولى واحد، ترك ذلك أولى واحد لم يبان الله سبحانه الله لا رحمه والله لا ينصرون ثم يهزمه الله بحكى له اليمين والله لا ينصرن الله اولياءه هذا كله حق، والله لا ينصر الله جنده كله حق لان الله وعد بذلك. نعم. يقول سماحة الوالد، يشهد الله على حبك فيه، روى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلمه. ما صحه الحديث وما معناه؟ وهل العلوم الدنيويه المباحه كالطب والهندسه وغيرها تدخل في اللعن وجزاكم الله خيرا؟ لا باس بشهاده الدنيا ملعونه اي مذمومه مذموم ما فيها، هذا ما نعلمه من الذنب إلا ذكر الله سبحانه وتعالى من طاعة الله وعالما ومتعلما، عالما بما ينفع الناس في دينهم ومتعلما بما ينفعه في دينه، وهكذا من تعلم ما ينفعه في الدنيا لا بأس وهو مذموم، وإلا فغالب الدنيا مذموم ما فيها لأنها حب عن الآخرة، المنافسة في الدنيا والحرص على الدنيا وكل هذا مذموم، إلا ذكر الله وما هو آلاه من تعلم وتفقه الدين وتعلم ما ينفع من الصناعات وغيرها ينفع الله به المسلمين، وهكذا العالم الذي يجمع الناس ومتفقه الفقه في دين الله ومتعلم لما شرع الله ولما ينفع الناس ليس داخل في الذنب. هذا يقول سماحة الشيخ، هل يجوز التأمين على السيارة وذلك بدفع مبلغ قليل للشركة التي تقوم بالتأمين؟ تقدم الكلام على السيارة لا يجوز التأمين لأن فيها الميسر ولا يجوز التأمين، إذا وجد فيها شيء يعالج إجارة المقطوعة ولا يضع تأمين. وهذا يقول رجل يستمع الأغاني وعندها في البيت دش خاطب ابنتي فهل يجوز لي أن أزوجه أم لا؟ يصح الدايس يتوجه الى خير ولي مثله لا يزوج، زوج زيه لو احنا اطيب منه السنسين هو اطيب منه، ان صاحب الاغاني والبسوس المراه معها على خطر ان يضلها. يقول فضيلة الشيخ، نحن موظفون نتحدث عن اخطاء بعض الموظفين في الاداره ونتحدث ايضا عن المدير، فهل هذا جائز وهل يعد من الغلط المحرمه واحسن الله اليك؟ يقول سماحة الشيخ، نحن موظفون نتحدث عن أخطاء بعض الموظفين في الإدارة ونتحدث أيضا عن المدير، فهل هذا جائز وهل يعد من غير محرمة وأحسن الله إليك؟ هذا في تفصيل، كان تحدث من دون أسماء بعض الناس ما كذا يتناصح هذا فلا أسماء، أما كان تحدث أسماء فلا يفعل كذا فلا يفعل كذا هذا من غيبة سواء مدير ولا غيره كل من غيبة، الغيبة ذكر فأخاك ما يكره هذه غيبة، فالله يقول ولا يسب بعضهم مع بعض، ويتحدث إذلانه يصفر فلان لا يجد انفجر فلان يتأخر فلان كذا فلان كذا فلان يغادر فلان ما يصفر انتهى، لكن تعلم شيء انتهى، إن كان يتأخر انتهى حتى يأتي الوقت، إن كان يخرج قبل الدوام انتهى، إن كان يتعاطى شيء من المحرمات انتهى، إن كان يتعاطى التدخين الخمر يجلس مجالس التهم انتهى، أما أن تكلم في عرضه بما ستره الله عليه فلا نظيف إلا إذا كان قد وضع نفسه يتظاهر بالمعاصي في الأسواق وبين الناس هذا لا يمكن إن شاء الله لا. هذا قول سماحة الوالد، والدي كثير السفر إلى الخارج وغالبا ما يذهب إلى أولاد كفر لعمله، فهل يلزم والدتي الذهاب معه علما بأن السفر إلى الخارج يلزمه جواز سفر يحتوي على صوت المرأة، فهل يلزمها التصوير والذهاب مع والدي أم لا؟ هذا في التفصيل، كان من أهل العلم والبصيرة سافر معه يستعين بالله لأن مثله يعلمها ويرشدها ويوجهها إلى الخير، أما عامة الناس لا يسافر ولا يسافر كلهم، لأن سفر بلاد المشركين فيه الخطر العظيم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من المشركين بين المشركين، فلا يسافر هو ولا يسافر، وإذا سافر لا يسافر معه لئلا تقع في الضلالة والهلاك، فلينصح أن لا يسافر ويبقى في بلده. وهذا يقول سماحة الوالد، أيهما أفضل السفر مع الإخوة الصابيين لهذه الدعوة وتعليم الناس في الكتاب العقيدة الصحيحة أم حضور هذه الدورة المقام في هذا المسجد علما بأن سفر الإخوة يكون قبل انتهاء هذه الدورة؟ إذا كان المسافر عنده علم يستطيع أن يعلم الناس سفره أفضل يعلم الناس، أما إذا كان ما عنده علم لا يسافر يحضر الدورة وغير الدورة يستفيد، أما إذا كان من هذا العلم والبصيرة يستطيع أن يعلم الناس ويوصل الناس فلا بأس يسافر، لأن الله جل وعلا أمر بالدعوة قل هذه سبيلي يدعو الى الله على بصيره، والله يقول ادعو الى سبيل ربك، والناس في حاجه الى الدعوه، اذا كان عنده علم وبصيره وسافر لهذا على الى بلد لا يخفى فيها على نفسه ولا على دينه يدعو الى الله. وهذا يقول سماحه الشيخ، احضرنا شخص حافظ لكتاب الله عز وجل مدرس اولادنا وراتبه على جماعه المسجد، الا ان جماعه المسجد بداوا يتاخرون عند قراتبه، فهل ادفع له من زكاه مالي؟ نعم. يقول سماحة الشيخ، أخبرنا شخصا حافظا لكتاب الله يدرس أولادنا وراتبه على جماعة المسجد، إلا أن جماعة المسجد بدأوا يتأخرون عن دفع راتبه، فهل أدفع له من زكاة مالي؟ إذا كان فقيرا يرفع وضعه من زكاة مالي يعلم الناس، إذا كان فقيرا يجمع بين مصلحته. وهذا يقول سماحة الوالد، هل دعاء ختم القرآن صحيح؟ يروى عن بعض السلف يروى عن النبي يروى عن بعض الصحابة فهو دعاء طيب لا بأس به. سواء في الصلاة ولا في خارج الصلاة يروى عن بعض الصحابة وعن بعض السلف ولأن جنس الدعاء في الصلاة لا بأس به جنس الدعاء. هذا سائل من سبعة في عمان يقول سماحة الوالد لو أن حاكما أصدر أمرا بأن لا يتعدى مهر المرأة عن 2000 ريالا عمانيا فهل يجوز لأولياء الأمور الزيادة في المهور عن ذلك أكون مأجورين؟ امتثال الأوامر والتعاون على الخير أولى ولما لها أصل التحديد لكن إذا رأى ولي التحديد تسهيل للزواج وإعانة للفقراء على الزواج تسهيل لإنقاذ الأمانة من البنوك فإن شاء الله في خير كثير سيراء ولي الأمر تحديد المهور ينبغي الموافقة على هذا لما فيه من المصلحة العظيمة للرجال والنساء. يقول سماحة الوالد استخدمت شغالة من القائد على أساس أن تشتغل عند شخص آخر متزوج وزوجته مدرسة ولا لا يستطيع استخدامها باسمه آنذاك فهل علي حرج في ذلك؟ يخشى عليك من ذلك لأن وجود المرأة في البيت ما عندها أحد خطر أما إذا كانت مثلين أو أكثر فهذا أقرب إلى السلامات وعدم الخلوة أما تكون في البيت وحدها والمرأة تروح تدرس ويبقى تبقى في بيتي وحدها قد يأتي هو في البيت ويخلو بها هذا خطر عظيم ترك الحد الاستخدام أولى فإذا كان ولا بد من ثنتين أو ثلاث حتى لا تحصل خلوة. وهذا يقول سماحة الشيخ ما حسن كتابة بعض سور القرآن على لوحات وتعليقها في الغرف؟ ما أعلم شيء بعض أحد يمنع ذلك لكن ما أعلم شيء لو أن الزائدة يقرأ القرآن يستفيد من القرآن والزائدة أما لبس هذا حرز لا ما يجوز أما إذا كان زائدة يقرأ كان معلق يقرأ القرآن أو يقرأ حديث أو فوائد معلقة في الجدار للمجلس أو المسجد للتذكير والفائدة فلا بأس. وهذا يقول سماحة الوالد انتشر في هذه الأيام أن الكفر لا يكون إلا بالجحود أي بجحود القلب أما ما يسمى الكفر العملي فلا يكون كفرا إلا بالاستحلال ما رأوا سماحتكم في ذلك اتقكم الله. هذا غلط الكفر يكون بالفعل والقول والعقيدة والشك هذا يكون كفر بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك كله يكون فمن سب الله أو سب رسوله أو جعل الأموات أو الاستغاثة بالأموات كفر بالقول ومن سجد لغير الله أو ركع لغير الله يتقرب إلى الأموات أو إلى الجن كفر بالفعل ومن ذبح لغير الله كفر بالفعل وهكذا من اعتقد أن غير الله ينفع ويضر دون الله أو اعتقد أن دعاء الأموات لا بأس به وأن سب الدين لا بأس به كفر وإلا نفعل في عقيدة يكفر أو اعتقد أن دعاء الأموات والصالحين لا بأس به كفر وهكذا من شك في ذلك من شك في الدين شك هو البعث حق شك في الجنة حق شك في أن الله على عرش مستوى العرش أو شك في وجوب الصلاة أو شك في وجوب صيام رمضان كفر بالشك إن شاء الله أو شك في تحريم الزنا أو في تحريم الغنم كفر إن شاء الله فوجوب الكفر أو عدل وعقيدة شك إن شاء الله. هذا يقول سماحة الوالد انتشرت بين بعض الشباب في الآونة الأخيرة حلق ما فوق الأذنين إلى أسفل الرأس من الشعر من القلب فهل من توجيه لذلك وجزاكم الله خيرا؟ يقول سماحة الوالد انتشر في هذه الأيام بين بعض الشباب في الآونة الأخيرة أنهم يحلقون بعض الرأس من فوق الأذنين إلى أسفل الرأس ويكتون الباقي. هذا يسمى القصع ما يجب أن يحلقه كله كما مر من يجب أو يجعله كله الذين ما قرع زعن في بعض السجان قال احلقه كله وجعه كله لا يجوز. وأيضا سماحة الوالد يسألون عن لبس القبعة فهل فيها شيء وخصوصا أنهم كثرة في الآونة الأخيرة عند الشباب؟ إنسان فيها تشبه المشركين مثلا إن كان فيها لباس المسلمين لا بأس إن كان فيها تشبه بأعداء الله لا بأس من شبه بقوف ومن. وهذا يقول سماحة الوالد قول الرسول صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نفسك قيد هل هذا مقصور على الإزار دون الثوب؟ لا كله النصف إلى كعب من النصف إلى كعب ولا يجوز أن تكون أسفل إلى كعب. وهذا يقول سماحة الوالد هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أم هي شرط أم هي شرط كمال وجزاكم الله خيرا؟ بعضها شرط الصحة وبعضها شرط الكمال هو الإنسان يخاف الله ويراقب الله ويخلص لله العمل، هذا شرط لصحة الإيمان، كونه يصلي شرط لصحة الإيمان على الصحيح. وبعضها ليس شرط لكن ما كمال، كونه يزكي هذا من كمال، يصوم رمضان هذا من كمال، واجب من أفضل الواجبات، يدع المصائب والمعاصي هذا من كمال الإيمان. فلو عصى لو زنى ما يكفر، لو شرب الخمر ما يكفر، لكن يكون ناقص الإيمان. وهكذا إذا ارتاب أخاه لا يكفر، يكون ناقص الإيمان. وهكذا لو عمل بالربا لا يكفر، يكون ناقص الإيمان. وهكذا إذا شرب الدخان أو حلق لحيته أو قصرها يكون ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان ولا يكفر. وهكذا بقية المعاصي. وهذا السائل من الإمارات يقول: سماحة الشيخ، خرج عندنا في الآونة الأخيرة دعاة ينادون إلى الاختلاط في الجامعات مستدلين باشتياط الحديد في الطواف، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا غلط منكر. الاجتماع في حلقات العلم وسيلة إلى الشر والفساد والنظرات الضارة والمواعيد الضارة. أما الطواف والسعي هذا عارض للحاجة، ما ضروري، ما في حيلة ولا حرج في ذلك، ولأنه ساعة ثم تنقل، ساعة ثم تنقل في عمرها واحد. ونفس السائل يقول: ما حكم تدريس المرأة للشباب في المرحلة الابتدائية، أي تكون أعمارهم ما بين الخامسة والعاشرة؟ ما تدرس المرأة الشباب، الشباب لهم الرجال والنساء للنساء، من بلغ 7 سنين وما فوق، لو كان 5 سنين 4 سنين سهل. المقصود لا تكون مدرسة الابتدائية أبدا، لأن وسيلة لأنها الدرس أبو 5، وسيلة إلى الدرس أبو 8 أو 10 لينفتح الباب. فالنساء للنساء والرجال للرجال، هذا هو. أحسن الله عليكم. هذا يقول من عمان: هل إذا لم يستطع الوفاء بالنذر هل عليه كفارة؟ يبقى في ذمته حتى يشتغل، لأن نذر يصوم كذا أو يصدق بكذا يبقى في ذمته حتى يشتغل، يبقى دين. وهذا يقول: سماحة الوالد، هل الأفضل لطالب العلم أن يبتدئ الدراسة في الفقه بمثل على أحد المذاهب عند دراسة كتاب من كتب الأحكام كبلوغ المرام؟ نبدأ أولا بالعقيدة، بالعقيدة ثم يقع في كتب الفقه ما فيها، كتب الحديث مثل ما تقدم عند الحديث كبلوغ المرام، كتب المستقنع عند الفقه المفرط. وهذا يقول: سماحة الوالد، هل كل سنة يحافظ عليها المسلم ويداوم عليها إذا فاتته يقضيها وجزاكم الله خيرا؟ يقضي ما جاء شرع بقضاءه، وإلا السنة ساقط محلها. الشيء جاء بقضاءه من سنة الليل تهجد الليل إذا نام عن ذلك يصلي في النهار، مثل سنة الظهر إذا فاتت قبل الصلاة يصليها بعد الصلاة، سنة الفجر لأنها جاءت سنة بذلك، والشيء ما جاء في السنة يكون سنة ساقط محلها. وهذه السنة تقول: أصابها مرض فنذرت إن شفاها الله منه بأن تصوم من كل شهر يوم واحد، ولكنها بعد أن شفيت نسيت نذرها وتذكرته بعد 9 سنوات، فماذا تفعل علما بأنها الآن كبيرة في السن؟ عليها أن تصوم نذرها من كل شهر يوم واحد، وإذا أهملت بعض الشهور تصوم، تصوم معناها تقضي، وإذا عجزت فقط عنها. الحمد لله. وهذا يقول: سماحة الوالد، أشهدك على حبك فيه، ويقول: هل يمكن أن ينال العلم بدون حفظ؟ لأن الحفظ يأخذ مني وقتا، وكذلك يحتاج إلى مراجعة، فهل يكفي الفهم والقراءة دون حفظ؟ أرجو التوجيه وحضركم الله. العلم يتفضل به والتعلم يكفي، لكن إذا تيسر الحفظ هو أكمل، وإذا ما تيسر يتعلم ويتفقه يؤدي ما وجب الله عليه، والحمد لله ولو ما حفظ المفروض، ما دام يحفظ الواجبات والمحرمات يحفظ العلم الذي يجب عليه الحمد لله، لكن إذا تيسر له يكون مع هذا عنده متون يحفظها هذا من مزيد العلم. وهذا يقول: سماحة الشيخ، من المعروف أن آخر درجات الإنكار هو بالقلب، نرجو تعريف إنكار القلب. يقول: نرجو تعريف إنكار القلب، وما هي كيفية إنكار القلب؟ لأن الكثير وأنا منهم نجهل ذلك، والله وراءك. أولا يده بيده ثم لسانه ثم قلبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم إنكارا فليغيره بيده، إذا استطاع مثل الأمير مثل الهيئة مثل لسان مع أهل بيته وغير بيته مع أولاده، فإن لم يستطع أنكر بلسانه، هذا لا يجوز، هذا واجب يعلمه، هذا واجب هذا لا يجوز يعلمه، هذا منكر ينكر بلسانه، فإن عجز فبقلبه، لا ينكر بقلبه لا يحضر المنكر، إذا حضره وسكت صار يرى دليل على أنه يجيز هذا الإنسان، فإذا لم يستطع إنكار المنكر فرح بجلسه. يقول الله جل وعلا: فلا تقل ذكرا ما قام الظالمين، ينكر المنكر فان عجز يقول، إذا لم يستطع أو ما سمعوا له أنكروا ولم يستجيبوا يقبل. وهذا يقول سماحة والد: ما حكم مشاركة المسلمين في أعياد النصارى وجزاكم الله خير؟ هذا لا يجوز، هذا من أسباب الشرك ووسائل الشرك. لا يجوز مشاركة في أعيادهم، لا في أعياد الموالد ولا غيره، بل يجب الحذر من ذلك، نسأل الله العافية. كلمة أيها الأخوة، أحب أن أختم بهذا اللقاء، وهي أن بيننا قضية الشيخ عباس بن عبد الرحمن الجبير حفظه الله تعالى، ولعل في مجيئه درسا عمليا لطلاب العلم لحضور مثل هذه اللقاءات. وقد بين الشيخ احمد بن عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى ان سماحه الشيخ لديه كثير من الارتباطات، فنعتذر للاخوه جميعا مع كثره الاسئله، وفق الله لما يحبون.